بسم الله الرحمن الرحيم. مواكب المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات النسيم الوقفية تقدم الصاخ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد الصاخ ألم تسمع للنبا العظيم وعن خفض الخلف تلم جسيل وزلزال يرد الأمانات ويرمي الصاخ فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر في ذلك اليوم كل ينادي بنفسه نفسه في ذلك اليوم العظيم وماذا يقول الأنبياء إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله أتدري من هؤلاء؟ هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، هؤلاء أحب البشر إلى الله، هؤلاء خير من صلى وصام، هؤلاء خير من عبد الله وصام، ينادون ويطلبون السلامة في ذلك اليوم، نفسي نفسي نفسي. يقولون ذلك وهم أنبياء الله. فلا آدم ولا نوح ولا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى على ما لهم من القدر والمكانة عند الله كل ينادي بالسلامة في ذلك اليوم إن كان هذا حالهم فكيف بحالي وحالك ونحن أهل المعاصي والذنوب إن كان هذا حالهم كيف يكون حالي وحالك كيف يكون حالي وحالك وقد جمعنا في ذلك المكان صفام عرام ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة كيف سيكون الحال في ذلك المقام إذا أدنيت الشمس من رؤوس العباد وجيء بجهنم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد لها 70,000 إمام مع كل إمام 70,000 ملك يجرونها لو تركت على أهل المحشر لا أتت على برهم وراجلهم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا فتفيهم وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك جنودا فيطلب الناس الشفاعة ليبدأ ربهم بالحساب يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى فيطوفون على الأنبياء والرسل الكل يقول نفسي نفسي نفسي سيقول عيسى اذهبوا إلى محمد فيقال يا محمد ارفع راسك فأقول يا ربي أمتي أمتي أمتي ويبدأ الحساب فلان ابن فلان استعد للوقوف بين يدي الله لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد ألم تسمع للنبأ العظيم

وذكر الله يحيي القلوب. قال سبحانه: وترى الأرض هامدة، يعني ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. إذا حيت القلوب استعدت للقاء علام الغيوب، وإذا غفلت نست وقست، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يحيي القلوب رعاك الله ذكر الله ومداومة النظر في كتابه وآياته. يحييها الجلوس مع أصحاب القلوب الحية، لله ذر أقوام يحيا بذكرهم أقوام، وأقوام تموت بذكرهم أقوام. أحبتي، الإيمان هو الحياة، ولا حياة بلا إيمان. الإيمان هو الحياة، ولا حياة بلا إيمان. ومن أركان الإيمان وعقائد الإسلام الإيمان بالله وباليوم الآخر. من أركان الإيمان وعقائد الإسلام الإيمان بالله وباليوم الآخر. لماذا اليوم الآخر؟ لأنه هو الضابط الحقيقي لسلوك هذا الإنسان. فالمؤمن بالله وباليوم الآخر ينظر إلى الدنيا بميزان السماء لا بميزان الأرض، لا يخطو خطوة إلا وهو يرى إن كانت ترضي رب الأرض والسماء أو لا. فالضابط الحقيقي لسلوك الناس في سرهم ونجواهم في خلواتهم في كل مكان هو استشعار ذلك اليوم العظيم. لذلك أحبتي ذكر الله ذلك اليوم وقرنه باسمه جل في علاه، بل وقدمه على أركان الإيمان الأخرى، فقال سبحانه: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ثم ساق أركان الإيمان الأخرى وقال: ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. لأن الإيمان بذلك اليوم هو الدافع الحقيقي لي ولك على أن نحيا حياة طيبة، هو الدافع لي ولك على فعل الطاعات وترك الفواحش والمنكرات. من علم أنه لله عبدا فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول ماذا أعد للسؤال. ما من صفحة في كتاب الله إلا وهي تذكر ذلك اليوم، إما تصريحا وإما تلميحا. لا تكاد تخلو صفحة من صفحات القرآن من ذكر ذلك اليوم وما فيه من الشدائد والأهوال. تعالوا أنا وإياكم نمر على بعض من تلك الآيات التي امتلأت بها صفحات القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيانا يوم القيامة. فقال سبحانه: سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع، من الله بالمعارج، تعرج الملائكة والروح إليك في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ثم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. قال سبحانه: الحاقة، ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة. وقال جل من قائل: القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ آيات ومسميات لذلك اليوم العظيم، في كل اسم معنى وآثار وعبر وصور تصور أهوال ذلك اليوم العظيم. سمي هذا اللقاء المبارك بالصاخة لأنها تصخ الآذان، لأنها تصخ الآذان فتذهب بالأسماع. سميت بالصاخة لأن الناس تصخ بآذانها إلى ذلك الصوت العظيم. اسمع مرة أخرى بارك الله فيك. قال سبحانه: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واقية والملك على أرجائها يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فلا إله إلا الله. كيف سيكون الحال إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور؟ كيف سيبدأ ذلك اليوم وكيف سينتهي؟ يبدأ بصيحة واحدة وينتهي بانقسام الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. يبدأ ذلك اليوم بصيحة واحدة وينتهي بانقسام الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق في السعير. مراتب وأهوال ومواقع وأماكن تسير فيها الناس حتى يصلوا إلى ذلك المصير. اسمع الحالة عند الخروج من القبور: فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر. أما المجرمين فكيف سيكون حالهم؟ قال الله: إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون إلى النار على وجوههم ذوقوا مس السقر. أما المتقين ففي جنات ونهر في مقعد صدق.